إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. قال: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: صححه الترمذي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وغيرهم، وهو حديث حسن. طيب، هذا الباب باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. والريح أو الرياح آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومخلوق من مخلوقات الله العظيم التي أرشدنا سبحانه في كتابه الكريم إلى التفكر في خلقها، وبين أن تصريف الرياح، بين سبحانه أن تصريف الرياح فيه آيات لقوم يعقلون، وتصريف الرياح تنويعها وجعلها على حالات شتى، فالرياح يجعلها الله سبحانه وتعالى أحيانا شمالية وأحيانا غربية وأحيانا شرقية وجنوبية، وكذلك يجعلها الله تعالى تارة باردة وتارة حارة، وأحيانا تكون لطيفة وأحيانا تكون شديدة تقلع البيوت وتهلك العباد وتتسبب في فيضانات أو كذا. وقد أخبر سبحانه أنه أهلك قوما بالريح وهم قوم عاد. قال الله عز وجل: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالريح آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويبين الله عز وجل بها كيف أنه عز وجل قادر على كل شيء. هذا الهواء الذي يعني يتنفسه العباد ويرونه أضعف شيء حولهم، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدمرهم به تدميرا سبحانه وتعالى. فالريح آية من آيات الله عز وجل، ومخلوق من مخلوقات الله العظيمة، وكذلك من نعمه سبحانه أنه سخر الرياح لنفع العباد من جهات عديدة، منها يعني تسيير السفن في البحار والطائرات في الهواء وكذا. كل ذلك يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل هذه الرياح لمصالح عظيمة، وجعل فيها دليلا على قدرته سبحانه وتعالى. وهذه الرياح مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. الرياح مخلوق، الرياح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا تفعل شيئا مما تفعل يعني بإرادتها ولا بتدبيرها، هي لأنها مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مسخرة بأمر الله عز وجل. فكل ما وقع من تأثير الرياح هو من فعل الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله عز وجل، والرياح ما هي إلا سبب من الأسباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. هذا الباب باب النهي عن سب الريح. فجاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، ذلك لأن الريح كما ذكرنا مخلوق مسخر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وما تسببت فيه الريح من أشياء يعني تأذى بها بنو آدم أو انتفعوا بها، ليس ذلك من تدبير الريح ولا من خلقها، وإنما هو من تدبير الله سبحانه وتعالى ومن صنع الله عز وجل. فسب الريح يعني فيه يعني إساءة إلى مقام الخالق سبحانه وتعالى، لأن سب الريح يعني فيه تعريض بسب من أرسل هذه الرياح وكلفها يعني بما تسببت فيه من أشياء وقعت في الأرض لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الحكيم العليم. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول هذا نظير ما سبق في باب سب الدهر، هذا نظير ما سبق في باب سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأس. يعني يقول إنه سبق قبل ذلك باب في النهي عن سب الدهر، وجاء في هذا الباب حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، بيده الأمر يقلب الليل والنهار. فسب الدهر أيضا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فإن الله هو الدهر، يعني جميع ما ينسبه الناس إلى الدهر من أفعال وأشياء يعني أحدثها الدهر هي من فعل الله سبحانه وتعالى ومن تقدير الله عز وجل الحكيم العليم. فسب الدهر يعود على يعني يعود إلى سب الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ويقول الشيخ: وهذا يعني مع تحريمه حمق وضعف في العقل والرأس، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. يعني هو في حقيقة الأمر أن الذي يسب الريح إنما يعود سبه على من صرف الريح، لأن الريح يعني مخلوق مسخر ليس لها يعني إرادة، وإنما هي مسخرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، المخلوق يعني مسخر ليس مثل الإنسان له مشيئة وإرادة يعني خلقه الله سبحانه وتعالى له فيه بحيث أنه يفعل أو لا يفعل، لكن الريح مخلوق مسخر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فسب الريح يعود على من صرفها ودبرها سبحانه وتعالى. لكن بين الشيخ أن الإنسان طبعا إذا قصد هذا المعنى هذا كفر والعياذ بالله تعالى ورده عن الإسلام، لكن المسلم إذا وقع منه سب للريح فهو لا يقصد هذا المعنى ولا يخطر في باله، يعني قد يقع من المسلم يعني جهلا أنه يسب الريح أو يسب الدهر، لا يقصد بذلك يعني التعرض لمقام الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني يجري هذا اللفظ على لسانه جهلا منه بما يؤدي إليه هذا اللفظ وما يدل عليه، فيكون معذورا يعني بجهله في هذه الحالة، ولكن يعلم ويصح، وإلا فلو يعني قصد المعنى الذي يترتب على هذا اللفظ لكان كفرا والعياذ بالله تعالى، لكن كما ذكر الشيخ هذا يعني بإذن الله تعالى لا يكاد يخطر بقلب مسلم إذا وقع منه هذا. لكن الخلاصة يعني أن علينا أن نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يسب الدهر ولا أن يسب الريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديع، دائما كما مر بنا من محاسن الشريعة أنها لا تنهى عن شيء إلا وأرشدت إلى البديع الحلال، ما في شيء منهى عنه إلا وهناك له بدائل حلال أباحها الله سبحانه وتعالى فيها كفاية. فالإنسان قد يعني يتأذى من ريح باردة أو ريح حارة أو ريح شديدة أو كذا، فقد يعني يحصل له أذى بسبب ذلك، فنهي عن سب أبيه. طيب ماذا يقول يعني أو يعبر به عن يعني كونه حصل له أذن أو ضرر أو شيء كان تبيح سببا فيه؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، وهو هذا الذكر أو الدعاء الذي يقوله المسلم يؤجر به ويثاب ويكون دعاء لله سبحانه وتعالى، فيه أجر عظيم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. هنا ثلاثة أشياء: من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. قال شراح الحديث في التفريق بين هذه الأمور الثلاثة، خير الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، قالوا: خير الريح أن الريح في نفسها قد تكون عاطفة وقد تكون مثلا هادئة ونسيما يعني لطيفة، فهو يسأل خير الريح يعني أن تكون الريح يعني غير عاطفة وغير مؤذية، وخير ما فيها أي خير ما تحمله الريح، لأن الريح يعني قد تحمل تلقيح الثمار من ضمن المنافع التي جعلها الله سبحانه في الريح، أنها تحمل حبوب اللقاح يعني تلقح الأشجار وكذا، تحمل هذه الحبوب من شجر من شجرة إلى شجرة، ويتسبب في ذلك يعني حصول الزروع والثمار، هذا من خير ما في هذه الريح. وكذلك قد تأتي الريح يعني برائحة طيبة ونحوها، وكذلك التعوذ من فيأتي أيضا التعوذ من شر ما فيها، إن الريح قد تحمل معها أمراضا مثلا أو قد تحمل معها أشياء يعني تؤذي الإنسان. وخير ما أمرت به مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، خير ما أمرت به الرياح، لأن الرياح مأمورة بتحريك السحاب إلى المكان الذي أراد الله سبحانه أن ينزل فيه المطر، فالرياح تؤمر بحمل السحاب إلى المكان الذي أراد الله تعالى أن ينزل فيه المطر. فالمسلم يسأل الله عز وجل خير الريح وخير من فيها وخير ما أمرت به. قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. طيب هذا ينتهي هذا الباب، وقد ذكر المؤلف فيه فوائد يعني تستفاد من حديث هذا الباب: الأولى النهي عن سب الريح، والثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، إذا رأى الإنسان ما يكره فبدلا من أن يسب ويشتم ويلعن وكذا، لا، عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنه هذا المكروه وأن يأتيه بالخير، فهكذا يعني ينبغي أن يكون المسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن لا يكون كذلك، إذا أصابه شيء يكرهه لا يسب ولا يلعن ولا يتكلم بكلام بذيء فاحش، ولكن غاية ما يقع منه أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتيه بالخير وأن يصرف عنه هذا الشر. قال: الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نستفيد أيضا من الحديث أن الرياح مأمورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير ما أمرت به، وقال وشر ما أمرت به، واستفادوا كذلك أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. طيب الباب الذي بعده، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إلى آخر الآية. طيب هذا الباب باب باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله بعض الآيات الكريمة التي نهت عن ظن السوء وعن ظن الجاهلية. والآية التي معنا في شأن المنافقين في غزوة أحد، الآية التي معنا من آيات سورة آل عمران في يعني موقف المنافقين في غزوة أحد. فقال الله سبحانه عن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون كانوا يظنون بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعني يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلط عليه الأعداء فيقتلونه ويعني يقضون على المسلمين يعني قضاء مبرما ولا يكون من المسلمين أحدا، وأن يعني فناء المسلمين ودمارهم يكون في هذه الغزوة. فهذا ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله وأن أمر الإسلام سيضمحل وينتهي أمر الإسلام وأن نور الإسلام لن ينتشر في الأرض وسيقضى عليه. وهذا طبعا خلاف ما وعد الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في غزوة أحد، يعني في بدايات يعني تكوين دولة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه من أيام أن كانوا بمكة أن نور الإسلام سينتشر في الأرض وأن ملك كسرى وقيصر سيؤول إلى المسلمين وأن الله تعالى سيتم نوره. فالمنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله تعالى يخلف وعده تعالى الله عن ذلك، وأن شيئا مما وعد الله تعالى به من نصر الإسلام وظهور الدين لن يتم والعياذ بالله تعالى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وكذلك مما يدخل في ظن الجاهلية يعني ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، وظن أن أفعال الله عز وجل ليست عن حكمة بالغة، ليست عن حكمة بالغة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يظنون أن الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء يعني تتنافى مع الحكمة بزعمه، يعني انه يظنون انه كان يعني الحكمة ان مثلا ان يقع اي شيء على خلاف ما اراد الله سبحانه وتعالى وعلى خلاف ما قضى الله سبحانه وتعالى، وهذا ظن الجاهلية. لكن المؤمن يعني يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، حتى لو خفيت على المؤمن حكمة شيء من افعال الله سبحانه وتعالى فهو يعلم ان الله تعالى هو الحكيم ويؤمن بذلك حتى لو خفيت عليه هذه الحكمة. ليس يعني ضروريا أن يطلع الإنسان على يعني جميع الحكم من أفعال الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته، لكن المؤمن يعلم أن الله تعالى حكيم وأنه ما من شيء خلقه الله إلا وله حكم عظيم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن المنافقين يظنون بالله تعالى ظن الجاهلين، يظنون أن الله تعالى يفعل أشياء يعني كانت الحكمة في فعل خلافها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. كلمة هل لنا من الأمر من شيء فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ورفع للوم عن أنفسهم. يعني دائما المنافقون إذا أصابهم مكروه يرفعون اللوم عن أنفسهم، يقولون هذا المكروه يعني ليس بسبب ذنوبهم وليس يعني بتقصير منهم، ولكن يعني هم كانوا يستحقون يعني خيرا وجزاهم الله بشر يعني بزعمهم، فيعترضون على قدر الله سبحانه وتعالى وينفون عن أنفسهم اللوم. وهذا خلاف حال المؤمن، المؤمن حاله على خلاف ذلك. إذا أصابه مكروه التفت إلى نفسه يعني بالمحاسبة ويعني كما قال الله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحانه وتعالى. فالمسلم إيه إذا أصابته مصيبة يلتفت إلى نفسه ويعلم أنه إيه بتقصير منه، ويكون راضيا بقدر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى عفى عن كثير، ويحمد الله تعالى أن المصيبة يعني لم تكن بأكبر مما كانت، وأن الله تعالى عمله إيه برحمته وفضله، ولو أن الله تعالى يعني عمله بعدله وجازاه بما يستحق لكان إيه يستحق يعني عقابا أعظم من ذلك. فيكون المؤمن إيه راضيا بقدر الله تعالى، ويعلم أن المصيبة فيها إيه تكفير للذنوب ورفع للدرجات. فهذا الفرق يعني بين إيه حال المؤمن وما يظنه بالله سبحانه وتعالى من إيه من ظن الخير أن الله تعالى يعني رحمه وأراد به الخير، أن يرفع درجاته وأن يكسر سيئاته وأن يعني يذكره حتى إيه يتوب ويرجع وكذا. ولكن المنافق إيه يعني يعترض على قدر الله تعالى، ويظن أنه يعني أصيب بمصيبة ما كان يعني يستحق إيه أن يصاب بها، وأن أعماله يعني تؤهله لإنعام فجوزي مثلا بعقاب وكذا، فيكون يعني رافعا للوم عن نفسه ومعترضا على قدر الله تعالى. وهذا إيه قصد المنافقين فيما إيه ذكره الله تعالى عنهم، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، مرد الأمور إلى الله عز وجل، والله سبحانه يفعل ما يشاء. قال تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا شأن المنافقين، دائما يسرون الشر ويظهرون الخير، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم كفرا وفسوقا وعصيانا، ويبدون للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا في شأن المنافقين في غزوة أحد، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه يعني جيش كبير يعني نحو 1000 مقاتل، فرجع عبد الله بن أبي بن سلول من الطريق بثلث الجيش. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رجع من الطريق بثلث الجيش، ولم يرجع حتى تراءى الجيشان، تراءى جيش المسلمين وجيش المشركين، حتى يكون يعني التخذيل اكبر للمسلمين في اللحظه يعني الحاسمه، و يعني تراءى جيش المسلمين وجيش المشركين، فانسحب عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش، واظهر الاعتراض على يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اطاع يعني الصغار وعصى امره. عبد الله بن ابي بن سلول اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينه وعدم الخروج الى احد، وكان يعني شباب الصحابه اشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى احد للقاء المشركين هناك، لما حصلت الاستشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، وكان هؤلاء الذين اشاروا بالخروج كانوا هم الأغلبية، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الأفضل أن يمكثوا في المدينة وينتظروا قدوم الجيش ويقاتلون على يعني مداخل الطرق ومن فوق البيوت وكذا، فلكن شباب الصحابة يعني أشاروا بالخروج ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول لما تلاقى الجمعان قال يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعصيني ويطيع هؤلاء، وأظهر الاعتراض ورجع. فهذا الذي أظهره أنه يعترض على عدم إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وعدم النزول على رأيه، لكن الذي يخفيه في صدره أنه يخفي الكفر والنفاق وإرادة تخذيل المسلمين وإرادة أن يقضي المشركون على المسلمين بيستريح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني بزعم قبحه الله. فقال الله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقصدون بقولهم ما قتلنا يعني ما قتل منا، من قتل قتل من الصحابة رضي الله عنهم، وكان نحو 70 قتلوا في غزوة أحد رضي الله عنه. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى آخر الإيه الآيات. يعني بيّن سبحانه وتعالى أنهم لو كانوا في بيوتهم وكتب عليهم القتل لا إيه لا لا لا قتل، وليس هناك شيء يعصم من قدر الله سبحانه وتعالى، لا ينفع حذر من قدر. طيب، قال: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذه الآية في سورة الفتح، يصف الله سبحانه وتعالى فيها المشركين والمنافقين، فيقول الله سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء. أيضا ظن السوء يعني هو ظنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأن الله تعالى قد يعني كذب رسله ما وعدهم، وأن يعني وعد الله تعالى يعني سيخلف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن أمر الإسلام إلى فناء وإلى اضمحلال، وأن المشركين يعني سيقضون على المسلمين ولن تقوم للمسلمين قائمة. فيظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء أي السوء محيط بهم من كل جانب، كما تحيط الإيه الدائرة بما في جوفهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن السوء الذي يظنونه بالمسلمين إنما هو إيه محيط بهم من كل جانب، وعاقبتهم إيه النار والعياذ بالله تعالى، ولهم يعني الخزي في الدنيا والآخرة. فالمنافقون عليهم إيه دائرة السوء، والمشركون عليهم دائرة السوء، يعني السوء محيط بهم من كل جانب لا مهرب لهم منه. طيب، هنا في هذه الآيات الكريمة يعني نهى الله عز وجل أن يظن به سبحانه وتعالى ظن الجاهلية. وفي كتاب الله عز وجل أربعة أشياء أضيفت إلى الجاهلية تنفيرا منها وتحذيرا منها. أربعة أشياء أضيفت إلى الجاهلية للتحذير منها والتنفير منها. هذا أحدها ظن الجاهلية. الثاني حكم الجاهلية. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية. وحكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. كل حكم يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو من حكم الجاهلية. والجاهلية نسبة إلى الإيه يعني نسبة مأخوذة من الجهل، مأخوذة من الجهل. والجهل يأتي تارة ضد الحلم وتارة ضد العلم. الجهل أحيانا يكون ضد العلم وأحيانا يكون ضد الحلم. والجاهلية الأولى يعني اجتمع فيها الأمراض. فالجاهليون يعني كانوا لا حلم لديهم ولا علم، كانوا يعني كانت أمورهم مبنية على الظنون والأوهام، ليست مبنية على علم. وفي نفس الوقت ما كان عندهم حلم ولا حكمة، وإنما كانوا يعني فيهم غضب وظلم، كما قال قائلهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهلن أحد علينا يعني لا يتكلم علينا يعني بسفه أو يعني إساءة أو كذا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. نجازل الإساءة يعني بأسوأ منها. فهذا كان من خصال أهل الجاهلين. والجاهلية هي الزمن الذي يعني الجاهلية تأتي وصفا لزمن، وتأتي أحيانا وصفا لأشخاص بأنهم فيهم أشياء من صفات الجاهلية. فالوصف للزمن هذا الوصف ارتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله تعالى نبيه وانتشر نور الإسلام خلاص انتهى عصر الجاهلية أو زمن الجاهلية، وحل محله زمن الإسلام وعصر الإسلام. ولكن هذا لا يمنع أنه قد يوجد في زمن الإسلام أشخاص يتصفون بصفات من صفات الجاهلية تقل أو تكثر، تقل أو تكثر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه، ف يعني وقع من أبي ذر رضي الله عنه أنه يعني وقع بينه وبين أحد الصحابة رضي الله عنه يعني شيء من المشاحنة أو كذا، فقال يا ابن السوداء، فقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال إنك امرؤ فيك جاهلية رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك اليوم صار فكان أبو ذر رضي الله عنه على عليه حلة وعلى غلامه مثلها حتى لا يعرف يعني السيد من العبد. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم جعلهم الله بين أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. واعتذر أبو ذر رضي الله عنه لصاحبه الذي كان قد أساء إليه، وجاء أنه كان بلال رضي الله عنه وأرضاه، فاعتذر له أبو ذر رضي الله عنه واستسمحه حتى يعني عفى عنه. فإذا يعني قد يكون في زمن الإسلام قد يكون في الشخص بعض الصفات من أخلاق أهل الجاهلية ومن عادات أهل الجاهلية، فيكون فيه جاهلية بقدر ما فيه من هذه الصفات تقل أو تكثر. طيب، فحكم الجاهلية هو كل حكم يخالف حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حال أهل الجاهلية. طيب، الأمر الثالث هو حمية الجاهلية. قال الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. والحمية هي العصبية الجاهلية، العصبية الجاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يتعصب لقبيلته ويتعصب لعائلته سواء أكانوا محقين أم مبطلين، وكان من يعني من أمثالهم في الجاهلية يقولون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، العبارات التي كانوا يرددونها يقولون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو من حكمهم يعني في الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس اللفظ ولكن غير معناه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا يعني بعد الإسلام يقول إن هذا الأمر انتهى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المظلوم قد علمنا أن المظلوم ننصره، فما بال الظالم؟ طيب الظالم كيف ننصر الظالم؟ قال ترده عن الظلم فذلك نصره، قال ترده عن الظلم فذلك نصره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس العبارة ولكن غير معناها، يعني أنه يسمى يعني بتصحيح المفاهيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نصر الظالم له في الإسلام مفهوم آخر غير مفهوم أهل الجاهلية عن نصر الظالم. أهل الجاهلية مفهومهم عن نصر الظالم أنك تدافع عنه وتقف في صفه وتقاتل خصومه، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصر الظالم يعني نعم هو مطلوب أيضا في الإسلام، ولكن يعني بمعنى آخر، نصر الظالم في الإسلام هو برده عن الظلم ونصيحته فذلك نصره كما قال صلى الله عليه وسلم. فحمية الجاهلية أنهم كانوا ينصر بعضهم بعضا ظالما كان أو مظلوما، ويقف أحدهم مع قبيلته يعني سواء كانت على حق أو على باطل، وعليكم السلام، ويعني يؤثر من كان في قبيلته ولو كان ظالما فاجرا على من لم يكن منهم ولو كان يعني على خير وصلاح. فمن كانت فيه هذه الصفات من المسلمين ففيه من حمية الجاهلية، من كان فيها من هذه الصفات من المسلمين فيه من حمية الجاهلية. بعض المسلمين يتعصب لبلد أو لجماعة أو لقبيلة أو كذا، بحيث أن أي واحد ينتسب إلى بلده أو إلى جماعته أو إلى قبيلته فهو يعني ينصره ظالما أو مظلوما بالمفهوم الجاهلي، ويؤثره ويقدمه على من لم يكن من بلده ولا من قبيلته ولا من جماعته، حتى لو كان الذي ليس من مجموعته أو من بلده أو من قبيلته، حتى لو كان صالحا تقيا طائعا لله تعالى، والذي من قبيلته مثلا أو من جماعته كان فاسقا فاجرا فهو عنده حمية الجاهلية، العصبية الجاهلية والغضب، يعني في الدفاع عن القبيلة ضد من خالفها. فحذر الله تعالى من ذلك، وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، مما أحدهم إيه يدافع عن قبيلته بغير تبصر وتفكر فيما إذا كانت قبيلته على حق أو على باطل. فبعض المشركين خلاص المشركون مثلا خرجت قريش تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيه مع قبيلته، لازم يخرج هو قرشي، لازم يخرج مع قريش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي تفكر في إذا كان إيه قومه على حق أو على باطل، خلاص هو قومه فعلوا هذا هو إيه ينساق وراءه. نعم نعم هذا كويس. أنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد إيه غزية أرشدي كما قال. طيب فهذا ذكرنا الآن إيه ثلاثة أشياء منسوبة إلى الجاهلية في كتاب الله تعالى، هي إيه هنا ذكرنا بها ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية، بقي واحدة اللي هي إيه تبرج الجاهلية. أحسن تبرج الجاهلية، قال الله عز وجل يخاطب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال المفسرون يعني كان تبرج الجاهلية أن المرأة إيه في الجاهلية كانت تكشف رأسها وشيئا من فتحة صدرها، كان هذا إيه تبرج الجاهلية، كانت يعني تكشف المرأة رأسها وإيه وشيئا يعني من جيب القميص اللي فتحة الصدر أو كذا، يعني يكون مكشوفة شيئا، كان هذا تبرج الجاهلية الأولى. فقال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمر الله تعالى النساء المؤمنين بضرب الخمار على الرؤوس ليستر الرأس ويغطي جيب القميص اللي هي فتحة الصدر. فكان يعني لباس الايه النساء يعني قبل الامر بالحجاب، يعني كنا ايه لبسنا ثيابا يعني طويله وتستر يعني جميع البدن وكذا ما عدا الايه الراس وفتحه الصدر، فامرنا بضرب الايه الخمر، يعني وضع خمار يغطي الراس وفتحه الصدر. فكان هذا الفرق بين يعني الحجاب وبين تبرج الجاهليه. فقال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فهذه ايه امور يعني أضافها الله تعالى إلى الجاهلية للتنفير منه، ويستفاد من هذا أن كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمورا كثيرة إلى الجاهلية، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمورا كثيرة إلى الجاهلية غير ما ذكر في القرآن الكريم، فمن ذلك ربا الجاهلية ودماء الجاهلية. الجاهلية كان عندهم ربا ودماء، ربا كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وكان أحدهم يقرب الآخر فإذا حان أوان السداد قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، ومثلا عليه ألف فجاء الموعد ولم يسدد يقول له إما أن تسدد الآن وإما أن تربي، الألف تصبح مثلا 1100 أو 1200 أو 1000 كذا، ويضرب له أجلا آخر، فإذا جاء أيضا ولم يسدد يقول إما أن تقضي وإما أن تربي وهكذا. فهذا ربا الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية وأبطله، وقال أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. كان العباس رضي الله عنه في الجاهلية يعني أقرض ناسا وله عندهم يعني أموال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رأس ماله فقط لا يأخذ شيئا زائدا على رأس المال. وضع النبي صلى الله عليه وسلم رداء الجاهلية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال ألا وإن دماء الجاهلية موضوعا، وأول دم أضعه دم فلان رجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من دماء الجاهلية لأسارات الجاهلية، مثلا إذا قتلت أسرة من أسرة قتيلا خلاص يقتلون به رجلا من الأسرة الأخرى ولو لم يكن هو القاتل، ما ينظرون ان القاتل يقتل، لا هو خلاص. احيانا مثلا اذا قتلت امرأة ايه من قبيلة رجلا من امرأة اخرى، لا الرجل منا لا نقتل به ايه المرأة التي قتلته، لا الرجل لا نقتل به الا رجلا، ويقتلون به رجلا اخر من قبيلتهم ولو لم يكن هو القاتل. والاخرون يقولون الرجل منا نقتل به رجلين منهم، وهكذا يقتلون به واحد اثنين وهكذا. فهذا ايه يعني هذه دماء الجاهلية، مثل الايه الثارات التي توجد في بعض البلاد وكذا، فهذا من عادات اهل الجاهلية. واطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابطال جميع امور الجاهلية في حجة الوداع في خطبته العظيمة صلى الله عليه وسلم، فقال ايه يعني قال صلى الله عليه وسلم كل ألا وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، قال كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل أمور الجاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي موضوعة تحت قدمي، يعني كل أمور الجاهلية وشعائر أهل الجاهلية وعاداتهم كلها أبطلها الإسلام وليس لها أي قيمة في الإسلام. طيب قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام ابن القيم في الآية الأولى اللي هي إيه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الإمام ابن القيم رحمه الله يفسر إيه الآية، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. ظن الجاهلية مذكور في سورة إيه؟ آل عمران. قال إيه فسره المفسرون بتفسيرات هي أن المنافقين ظنوا بالله ظن الجاهلية، يعني ظنوا أن ما وقع من قتل بعض الصحابة والجراح وما حصل من أحداث غزوة أحد أن ذلك لم يكن بقدر الله وحكمته، فهذا تفسير وإنكار الحكمة وإنكار القدر. التفسير الثاني أنهم ظنوا ظن الجاهلية، يعني ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يعني أخلف وعده وأنه لم ينصر رسوله وأن أمر الإسلام سيضمحل وسيقضى على المسلمين. يقول هذا الظن، هذا التفسير الثاني هو تفسير ظن السوء الذي جاء ذكره في سورة الفتح. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. سماه الله تعالى ظن السوء لأنه لأنهم ظنوا بالله سبحانه وتعالى غير ما يليق به وما يليق بحكمته سبحانه وتعالى وما يليق بوعده. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول إن الذي يظن هذه الظنون فهذا ظن الكافرين، وهذا ظن السوء وظن الجاهلية. فالذي يظن أن الله سبحانه يديل الباطل على الحق، فيديل هذا مأخوذ كما في الحديث يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى، في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان يعني لمن الغلبة، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم ينتصر عليكم أو تنتصرون عليه، فقال يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى، مرة يكون يعني النصر لنا أو مرة يكون النصر لهم، والحرب في جال. يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الباطل ينتصر على الحق انتصارا نهائيا بحيث لا تقوم للحق ولا لأهله القائمة، هذا من ظن الجاهلية. طيب ما هي الحكمة في يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الرسل وعلى أتباعهم أن تكون الغلبة لهم مرة والغلبة عليهم مرة أخرى؟ ما الحكمة في ذلك؟ مر بنا في درس السيرة عندما ذكرنا بعض الحكم يعني والدروس المستفادة من غزوة أحد، ما ذكره العلماء في ذلك، فقالوا يعني من الحكم في ذلك أنه لو كان الانتصار لأهل الحق دائما المسلمون لهم الظهور في الدنيا والعلو المطلق في الدنيا لدخل فيهم من ليس منهم، دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من الكاذب، لو كان مجرد انسان بس ينتسب كده الى الاسلام خلاص اصبح يعني له كل النعيم الدنيوي وله الظهور الدنيوي والغلبة والتمكين في الدنيا وكذا بدون ان يتعرض الى اي مصائب او محن او ابتلاءات او يكون معرضا للهزيمة لتسلط الأعداء عليه، لا دخل في المسلمين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من الكاذب، ودخل في الإسلام من يعني غرضه الدنيا وأن يكون له الظهور في الدنيا والانتصار في الدنيا. فقدر الله تعالى أن الإنسان إذا دخل في الإسلام وكان من المؤمنين الصادقين يكون معرضا لمحن ومعرضا لابتلاءات وكذا، فإذا صبر عليه كان ذلك يعني تمييزا للصادق من الكاذب و بيانا أنه اختار الإسلام رغم ما تعرض له من محن وابتلاءات وكذا، أراد بذلك وجه الله تعالى. ولو أنه أراد الدنيا لكان مثلا يعني في تركه للإسلام وكذا في نعيم دنيوي بالنسبة له، ولكن هو هجر هذا النعيم وتركه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، مثل ما ترك الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين أرضهم وديارهم وأموالهم. طيب كذلك لماذا أيضا لم تكن الهزيمة دائما للمسلمين والانتصار دائما للمشركين والعلو للمشركين؟ أيضا هذا ليس من الحكمة، لأنه لو كان الأمر كذلك لم ينتشر الإسلام في الأرض ولم تبلغ دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نوره وأن تنتشر دعوة الإسلام، ولا بد لكي تنتشر من ظهور للمسلمين وانتصار لهم في كثير من الأحيان، يكون للمسلمين انتصار على أعدائهم. وكذلك أيضا يعني ينعم الله تعالى على المؤمنين ويؤلف بذلك قلوب من يريد الدخول في الإسلام أيضا حمد الله، لئلا يكون في هذا يعني تنفير عن الإسلام، لو كان يعني الإنسان خلاص إذا انتسب الإسلام لابد أن يكون يعني في بلاء ومحن ومصائب وكذا، لا ليس شرطا. الإنسان إذا دخل في الإسلام وانتسب إلى المؤمنين الصادقين فمثله مثل غيره من بني آدم، هو معرض لابتلاءات ومحن، ومعرض أيضا لأن يكون له النصر والغلبة والتمكين وكذا، فيعني لا يكون في هذا يعني تنفيرا عن، لا يكون في هذا تنفير عن الدخول في الإسلام، وكذلك تتحقق به الحكمة من انتشار الإسلام وظهور دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى في أنحاء الأرض. طيب ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس يظنون بالله تعالى ظن السوء فيما يتعلق بهم، فيما يفعله الله تعالى بهم في أنفسهم، وفيما يفعله الله تعالى بغيرهم من الناس. طيب كيف يظن الإنسان بالله تعالى ظن السوء فيما يفعله الله تعالى به في نفسه؟ وكيف ما هو السبيل ليجتنب المسلم ظن السوء ويظن بالله تعالى الخير؟ ظن السوء فيما يتعلق بنفس الإنسان أن الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يظن أن الله تعالى لم يقبل توبته، إذا عمل عملا صالحا يظن أن الله تعالى لم يقبل منه هذا العمل، فهذا من ظن السوء، هذا من ظن السوء فيما يتعلق بحال الإنسان. والمطلوب من المسلم أن يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا، لأن الله سبحانه يعني أخبر أنه يقبل التوبة عن عباده، وأنه إيه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالمسلم إيه يظن بالله تعالى ظن الخير، يظن أنه إذا دعا فإن الله تعالى سيستجيب دعائه، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالمسلم إيه يظن أنه إذا دعا أن الله تعالى يستجيب دعائه، إذا تاب إلى الله تعالى يظن أن الله تعالى سيقبل توبته، إذا عمل عملا صالحا يظن أن الله تعالى سيقبل منه هذا العمل. ولكن في نفس الوقت ليس هناك إيه مانع من اجتماع هذا مع الخوف. المسلم يجمع دائما بين الخوف والرجاء، يعني هو يعني لا يوقن بأنه يعني من الناجين والفائزين المصلحين، بل إيه أيضا يكون عنده خوف وعنده رجاء، يعني يخاف ألا يقبل منه، ولكن في نفس الوقت إيه يعني يغلب على ظنه ويترجح أن الله سبحانه وتعالى إيه سيقبل منه هذا الإيه العمل، وسيقبل منه هذه التوبة، ويظن بالله سبحانه وتعالى الخير. كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يعني يتصدقون، هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، ويخافون ألا يقبل منهم. قال في تفسير قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية، هل المراد بها الذين يسرقون ويزنون ويخافون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ليس هؤلاء الممدوحون في هذه الآية، ليس هؤلاء هم الذين مدحوا في هذه الآية، ولكن الذين هم الذين يتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فإذا المؤمن إيه يخاف ويرجو، يجمع بين الخوف والرجاء، يحسن العمل ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يرجو فضل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون عنده إيه اعتقاد أن عمله مردود، وعنده يأس وقنوط من رحمة الله تعالى، فهذا من ظن الإيه السوء بالله تعالى. لكن هناك أيضا نوع آخر وهو إيه الأماني، الأماني والغرور، هو إيه أن يسيء الإنسان العمل ويظن بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى إيه يعني سينعم عليه ويجعله من إيه من أهل الجنة ومن أهل الخير، يعني يسيء العمل ويظن الإيه الخير، يبقى هذا الإيه هذه الأماني. كما قال الله تعالى إيه: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هناك فرق بين ظن الخير وبين الأماني. ظن الخير المطلوب من المسلم هو أن يحسن العمل ويظن أن الله سبحانه وتعالى سيقبل عمله الصالح، لكن الأماني أن الإنسان يسيء العمل ويظن أن الله تعالى يعني سيغفر له ويجعله يعني من السابقين المقربين، رغم أنه يسيء العمل ويترك الواجبات ويقع في المحرمات. هذه أماني وغرور، ولكن ظن الخير المطلوب هو أن يحسن العمل ويظن بالله تعالى الخير. طيب كيف يظن الإنسان سوءا فيما يفعله الله تعالى بغيره من الناس؟ كما قال ابن القيم: أكثر الناس يظن بالله السوء فيما يفعله أو فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. فيما يفعله بغيرهم الإنسان يظن أن ما فعله الله تعالى من إنعام على هذا أو مثلا ابتلاء لهذا، أن هذا على خلاف الحكمة أو كذا، وهذا يعني لا يليق بمسلم، ولكن المسلم عليه أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله بحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فدائما يعني خلاصة هذا الأمر أن الإكرام والإنعام في الدنيا والابتلاء في الدنيا، الإنعام والابتلاء في الدنيا قد كلاهما يقع للمسلم والكافر والصالح والطالح. فالكافر قد يكون منعما في نعم ويعني تفتح عليه الدنيا، وقد يكون في ابتلاء ومرض، هذا شيء مشاهد. أنتم إيه ترون الكفار من حولكم وكذا، فيهم إيه يعني من أنعم الله عليهم إيه بالصحة والعافية والأموال وكذا، وفيهم إيه من هم في مرض وفقر وابتلاءات ومحن. وكذلك المؤمن الصالح قد يكون أيضا في ينعم الله عليه بمال أو صحة وجاه وكذا، وقد يصاب بمرض وابتلاءات وفقر وكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فظن السوء هو أن يعتقد الإنسان أن الإنعام في الدنيا دليل على على رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الشخص، وأنه دليل على أن الله سينعم عليه في الآخرة، أو يعتقد أن الابتلاء في الدنيا دليل على يعني غضب الله تعالى على هذا الشخص، وأن الله تعالى سيعاقبه في الآخرة. ليس شرطا، لأن الابتلاء في الدنيا قد يكون سببا في تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الآخرة، والإنعام في الدنيا قد يكون تعجيلا للطيبات وكذا، كما عجلت لفرعون وقارون وهامان وكذا، كان عندهم أموال طائلة ويعني هم ممن غضب الله تعالى عليهم وهكذا. طيب آخر يعني ما في هذا الباب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم. يعني ابن القيم يقول: لو فتشت كثيرا من الناس لوجدت عندهم اعتراضا على قدر الله تعالى. يأتي مثلا الآن مثلا ناس من أهل الباطل والضلال، ومثلا ينعمون في الدنيا، الله تعالى أعطى لفرعون كما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وقارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بعض الناس يكون عنده اعتراض على قدر الله، لماذا هذا كافر ويجاهد أو فاجر يجاهد بالمعاصي والطغيان، ويعطيه الله تعالى من الأموال ويعطيه من الصحة والعافية، والآخر مثلا هذا مؤمن صالح مثلا وهو مبتلى ومريض وفقير وكذا. فبعض الناس والعياذ بالله تعالى فيه الشيطان ويجعل عنده اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم عليه أن يعلم أن الدنيا والإكرام فيها ليس علامة على ما للإنسان من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى يفعل ذلك لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نجي. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نجي، يعني لا أظنك نجيا. إذا نجوت من إيه؟ من ظن السوء بالله تعالى، نجوت من إيه؟ من عظيمة، من عظائم، من العظائم قد قد تهلكك والعياذ بالله تعالى، وعظيمة الاعتراض على قدر الله تعالى. ويقول يعني على الإنسان يعني أن يفتش نفسه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. يقول في ختام هذا الباب، يقول فيه مسائل: تفسير آية آل عمران وتفسير آية الفتح. آية آل عمران اللي فيها ظن الجاهلية، وآية الفتح اللي فيها ظن السوء. الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تنحصر، يعني ظن الجاهلية وظن السوء له أنواع وصور. الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. لا يسلم من ظن السوء وظن الجاهلية إلا من عرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. إذا علمت صفات الله تعالى وأنه القدير وأنه العليم وأنه الرحيم بالمؤمنين سبحانه وتعالى، إذا علمت ذلك فإن هذا المعرفة بأسماء الله وصفاته بإذن الله تعالى تجعلك تظن بالله سبحانه وتعالى دائما ظن الخير. فنكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.